لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، أما بعد. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: فصل. أقام الله سبحانه هذا الخلق بين الأمر والنهي والعطاء والمنع. الأمر والنهي شرعا، والعطاء والمنع كونا. يأمر أن يرزق فلان كذا، وأن يرزق فلان كذا، وأن يمنع فلان من كذا، وأن يمنع فلان من كذا. يبتلى هذا بمرض، يبتلى هذا بفقر، يعطى هذا صحة، ويعطى هذا مالا، ويعطى هذا سلطة، يمتحنهم. وأوامره سبحانه وتعالى لخلقه بفعل الطاعات وترك المحرمات. فافترقوا فرقتين: فرقة قابلت أمره بالترك ونهيه بالارتكاب، تركت أمره وارتكبت نهيه، أو بقى كل واحد على نصيبه في ذلك. بعض الناس يترك بعض الأوامر ويفعل بعض الأوامر، بعض الناس يترك بعض المحرمات، وبعض الناس يفعل بعض المحرمات. فرقة قابلت أمره بالترك ونهيه بالارتكاب وعطاءه بالغفلة عن الشكر ومنعه بالسخط. لما يعطى ما يشكروش وينسبون ذلك لأنفسهم، ويقول هذا لي وما أظن الساعة قائمة، ويقول هذا لي ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسن. فلا يشكر نعمة الله ولا ينسب النعمة إلى الله. وإذا ابتلي سخط، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، تعس عبد القطيفة، تعس عبد الخميصة، إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط. تعس وانتكس وإذا شيك فلن تخش، إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط. نعوذ بالله. قال: وهؤلاء أعداؤه، وفيهم من العداوة بحسب ما فيهم من ذلك. وقسم قالوا: إنما نحن عبيدك، فإن أمرتنا سارعنا إلى الإجابة، وإن نهيتنا أمسكنا نفوسنا وكففناها. يرحمك الله. وإن نهيتنا أمسكنا نفوسنا وكففناها عما نهيتنا عنه، وإن أعطيتنا حمدناك حمدناك، وإن منعتنا تضرعنا إليك وذكرناك. اللهم فرج كربات المسلمين في كل مكان. فليس بين هؤلاء وبين الجنة إلا ستر الحياة الدنيا، كأنها اللي بيستر الآخرة، لأن الناس لا ترى الآخرة، فالدنيا كأنها هذا الستار، هذه الغشاوة المغطية للحقيقة اليقينية بوجود الدار الآخرة. فإذا مزقه عليهم الموت، الستار ده بيرفع ويكشف ويمزق بالموت، تنكشف حقائق الآخرة التي غفل عنها أكثر الخلق. يقول: فليس بين هؤلاء وبين الجنة إلا ستر الحياة الدنيا، فإذا مزقه عليهم الموت صاروا إلى النعيم المقيم وقرة الأعين. كما أن أولئك ليس بينهم وبين النار إلا ستر الحياة، فإذا مزقه الموت صاروا إلى الحسرة والألم، نعوذ بالله. فإذا تصادمت جيوش الدنيا والآخرة في قلبك وأردت أن تعلم من أي الفريقين أنت، يعني الدنيا لها جنود والآخرة لها جنود من أعمال الناس. يقول فانظر مع من تميل منهما ومع من تقاتل، إذ لا يمكنك الوقوف بين الجيشين، فأنت مع أحدهما لا محالة، إما أن تكون شاكرا وإما أن تكون جحودا أو غافلا، إما أن تكون ساخطا عند المنع وإما أن تكون صابرا عند الأوامر، إما أن تكون ممتثلا لأوامر الله تاركا لنواهيه وإما غير ذلك، فأنت تقاتل بهذه الأعمال. لا يمكنك أن تقف الوقوف بين الجيشين، فأنت مع أحدهما لا محالة. فالفريق الأول استغشوا الهوى فخالفوه، استغشوا الهوى فخالفوه، استغشوه يعني رأوه غشاشا، هوى النفوس. الفريق الأول هو ذكر هو ثانيا القسم الثاني، وإلا في الفريق الأول اللي قابلت أمره بالترك ونعيه بالارتكاب، هؤلاء لم يستنصحوا العقل. الفريق الأول اللي هم الذين ليس بينهم وبين الجنة إلا ستر الحياة الدنيا، إنه بعد ما جاب فريقين راح جاي إيه، أن ليس بين هؤلاء وبين الجنة إلا ستر الحياة الدنيا، فإذا مزقوا الموت دخلوا إلى النعيم، والقسم الثاني بينهم وبين النار والعذاب ستر الموت ستر الحياة، فإذا مزقه الموت صاروا إلى الحسرة والألم. فهذا الترتيب على اختلاف الترتيب الأولاني. فالفريق الأول إنهم أهل الإيمان استغشوا الهوى فخالفوه، رأوا الهوى غشاشا، يقول لك تعال إلى اللذة وهو في الحقيقة يدعوك إلى الألم، يقول لك هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى وهو في الحقيقة يدعوك لهتك الستر بينك وبين الله، يريد أن يخرجك من الجنة. فالهوى مثل الشيطان، غشاش كذاب، يدعو الناس إلى ما يهوونه ليشقون به. واستنصحوا العقل هؤلاء الفريق الأول، استغشوا الهوى فخلفوا، كما قال الله عز وجل وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. وخاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى، يبقى انظر إلى الأهواء المحرمة، وهذا ليس كل ما يهواه الإنسان يحرمه أو يخالفه، المقصود أن يكون ذلك بميزان الشر. فالنفس قد تهوى أمرا هو مباح، يعني واحد بيحب يأكل مانجا هنقول له لازم تخالف هواك ما تأكلهاش عشان تبقى أنت متحكم في نفسك؟ لا، أنا هقول لك صوم لا هتأكل ولا تشرب ولا بتحجب ولا الحاجة اللي بتحبها ما تحبهاش، ولما تفطر كل، لأن ذلك هو الإيه؟ المشروع، وليس أني أخالف الهوى على إطلاق، إنما المقصود في الآيات الهوى المحرم، الهوى فيما يخالف شرع الله. لا حرج عليه أنه كلما اشتهى شيئا حلالا أكله، وإنما الآثار التي قد وردت في ذم النفس التي تشتهي شيئا، أكلما اشتهيت اشتريت، أولا هي آثار ضعيفة، ثانيا هي موقوفة، ثالثا هو يحمل على أن هناك نفقة أخرى أفضل فيريد أن يدخر ذلك فيها. كل الحاجات دي المركب والملبس والدرهم والدينار يأخذ الإنسان حاجته فيها فلا حرج عليه، يطلب الزيادة من الحلال خلاف الأولى، لأنه يشغله ثم يلهيه. أما أن يأخذ من ذلك محرما لذاته أو بواسطة، يعني هو نفسه يركب عربية فخمة جدا ومش معهوش، يروح يستلف من البنك بالربا عشان العربية اللي معاه مش عاجباه، او بلاش مش ما عندوش عربية بل عنده ايه بيركب مواصلات، فهذا قد ارتكب الحرام. او ان هو يفعل شيئا محرما يعني لذاته كمان، يعني يسرق مثلا او نحو هذا. قال واستنصحوا العقل فشأوروه، لأن العقل الذي مدح الله أصحابه حد يعني كما قال إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، العقول يعني، وذلك لأن العقل يعرف الإنسان البدايات والنهايات ويذكره ويعرفه أن ما به من خير فليس بنفسه، وإنما هو نعمة من الله أوهبت له، ولا ينسى خلقه ولا ينسى حاله الأول، كما أن العقل يذكره بالآخرة وبزوال هذه النعمة الدنيوية فيتعظ ويلتزم بشرع الله. قال وفرغوا قلوبهم للفكر فيما خلقوا له وجوارحهم للعمل بما أمروا به، هم خلقوا للعبادة ففرغوا فكرهم كيف نعبد الله، ما هو العبودية، ما هي العبودية في هذا الوقت حتى ننشغل بأداء هذه العبودية لله عز وجل. وفرغوا جوارحهم للعمل بما أمروا به، فهو يقف على رجليه في الصلاة و يحرك لسانه بالتكبير والقراءة والتسبيح والحمد وغير ذلك مما أمر به في الصلاة أو غيرها، وفي نفس الوقت يشغل يديه ورجليه وجبهته بالسجود، ويشغل يديه بإغاثة الملهوف و استعمالها في الكسب الحلال الذي يكف به نفسه عن السؤال، ويستعمل فرجه فيما أباح الله له لإعفاف نفسه وإعفاف زوجه، وهكذا يستعمل عينه في النظر في المصحف وفي آيات الله في الكون ويتعظ ويتدبر، ويستعمل أذنه في سماع آيات الله وفي يعني سماع يعني قصص من ذكرهم الله ليتعظ به، وكذلك في جانب الترك في الجوارح، لا تمس يده حراما، لا تمتد إلى حرام، لا يبطش بحرام، لا يسير في طرق الحرام، لا يعني يستعمل عينه أو أذنه فيما حرم الله، لا يأكل في بطنه حراما، يحفظ فرجه عن الحرام. يقول وفرغوا أوقاتهم لعمارتها، فرغوا قلوبهم للفكر فيما خلقوا فيه فيما خلقوا له، وجوارحهم للعمل بما أمروا به، وأوقاتهم لعمارتها بما يعمر منازلهم في الآخرة. يعني قاعد يشوف الوقت بيروح ازاي، بيفكرهم الأوقات عشان أعمرها بدل ما سيبها تضيع كده في الرغي والكلام الفارغ والقعدة على القهاوي والتضيع الساعات الطويلة في الكورة وما انت دي الكويس فيها اللي فاضي اللي ما عليكش، مع انه دايما هيبقى عليك. ها يعني انت على سبيل المثال قاعد على القهوة كويس كده، لو قاعد كده ساكت خالص كده ما شافش لا منكر ولا سمع منكر ولا اتكلم بمنكر ولا غيبة ولا نميمة، ماشي كده، يبقى ضاع عليه الوقت ايه سودة، ماشي. لا يا قاعد يا يلعب طاولة يا دومانو يا يشتم اللعيبة اللي ضيعوا الجون، مش كده، يا يشتم النادي التاني اللي هو غلبوهم وما بيعرفوش حاجة وفهموش حاجة ولا تكلبوا ونعوذ بالله. واكتر من كده طبعا ده انا الشتيمة البسيطة يعني فمثلا يعني. وبعدين هيقعد يعمل ايه بقى؟ اصحاب السوق جرجروه في الشيشة، جرجروه في المخدرات، جرجروه للفواحش. عشان كده بقول دايما هيبقى عليه، معلش يعني، قاعد يتفرج على المسلسل مش كده، ده لو هو المسلسل ما فيهوش ولا حاجه خالص من المحرمات هيبقى ضيع وقته، يبقى الوقت كده طلع ايه، اترمى الفلوس اترمت في الارض. واحد تاني معلش يعني مسلسل فيه مزيكا فيه نسوان بيشوف المنكر مش بيعرف بالظبط كده، ويتعود على المنكرات لغايه ما الناس تتعود كده، الناس تقتل بعضها بعضا يتفرجوا ويمشوا. ده امراض التلفزيون، يلاقوا واحده بتغتصب ولا حاجه محدش بينجدها، ليه؟ امراض التلفزيون، ما هو شاف قدامه فضل قاعد. يعني الافلام والمسلسلات والسينما والحاجات دي بتدمر الانسان والعياذ بالله، وتصيبه بانواع القسوه والجهل والغباء. الشيخ مزاج ان هو فاضي نفسه يعني مش هيأثر نفسه لما تشغلها بالحق شغلتك وباطل، حتى بعيد عن القسوه مجرد ان هو يقعد فاضي فهو كده في خطر. هو يقعد فاضي ده بقول احسن احواله انه ما يطلعش لا له ولا عليه، وغالبا مش هيطلع ايه الا عليه كده، لان الاغلب العام الانسان لو تعود على ذلك على الاقل. على فكره يعني اللي قاعد فاضي خالص ما عملش حاجه بيزهق مش كده، ويمل، والملل ده بيقطع عنه همه العباده ويخليه زهقان وهو بيؤدي العباده ويخليها عايز يخلص بسرعه، والملل ده بيصيبه بالهم والضيق والحزن والسخط على الناس. بتلاقي واحد الناس ما ظلمتوش ولا حاجة ويقعد يقول ده عملوا فيا، دول ضيعوني، ما وقفوش جنبي، ويقعد ايه يبقى واهني وشتمني وهو راجل ما عملش معاه حاجة، بس هو كونه قاعد يضيع وقته فيما لا ينفع فبيزهق فيضيق، والضيق والحزن ده بيصيب المرض القلب بالمرض، فاليوم يقعد يخرج هذا الامر في صورة سقط على الناس ونعوذ بالله. فهو اللي قاعد فاضي ده اللي ما عمرش وقته بطاعة ربنا سبحانه وتعالى، انا بقول احسن احواله بيرمي فلوسه في البحر. ان الاوقات دي الاعمار يعني هي عبارة عن اما واحد بيشتري بيها تراب او بيرميها في البحر، التراب ده حمل تقيل من غير فايدة، او بيرمي الفلوس في البحر كده، او واحد بيشتري بيها ذهب وجواهر، او واحد تاني بيشتري بيها عقارب وتعابين عشان يحطهم جنبه في السرير وينام هو، والعقارب والتعابين ايه تلدغه، ادي الذنوب والمعاصي لما تيجي تنام في قبره وتطلع عليه ايه عقارب وتعابين. احنا بنشتري، احنا في سوق كما قال الناس النبي صلى الله عليه وسلم كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها او موبقها. فاوقاتنا دي احنا بنقضيها ازاي؟ شوف ودور، عشان ساعات نقعد بالساعات الطويلة في نزاعات تافهة. لو ان الانسان يعني استغل هذا الوقت فيما ينفع كان ذلك من افضل الاعمال. لا خير في كثير من نجواهم الا من امر بصدقة او معروف او اصلاح بين الناس. البطالة صفة الشعوب الهابطة، شخص بطال يعني ملوش عمل. احنا والله عندنا ازمة فعليا في ان شبابنا ورجالنا ونسائنا بيضيعوا اعمارهم فيما لا ينفع. وانا ابين ان من وسائل تضييع الاعمار فيما لا ينفع وسائل التواصل التي هي وسائل التقاطع، اللي بتخلي الناس ما يقعدوش مع بعضهم حتى داخل الأسرة، ما بيتكلموش مع بعض، كله بالرسائل. ولذلك بيترتب على ذلك نوع من الانفصام داخل العائلة. قال فرغوا قلوبهم للفكر فيما خلقوا له، وجوارحهم للعمل بما أمروا به، وأوقاتهم لعمارتها بما يعمر منازلهم في الآخرة، واستظهروا على سرعة الأجل بالمبادرة إلى الأعمال. استظهروا على سرعة الأجل، يعني الوقت بيمر بسرعة وانت عمال تقرب من أجلك المحتوم. يا سبحان الله، تعمل ايه؟ بانك بتسارع الى العمل الصالح، عشان ما تجيش قبل الموت تقول ايه يا رب ارجعون لعلي اعمل صالحا فيما تركت. نسأل الله العافية. مع الأجل ده مقدر وبيأتي ولا بد، كما ذكرنا قصة موسى عليه السلام حين فقع عين ملك الموت فرد الله له عينه، وقل له قل له يضع يده على ظهر ثور فله بكل شعرة مستها يده سنة يعيشها. فلما ذهب إليه قال له ذلك، قال يا رب ثم ماذا؟ قال ثم الموت. قال فالآن يا رب. فاحنا في الآخر حنموت جزما ويقينا. الواحد كل واحد له قصة، فلان ده قصته كانت حادثة، فلان ده قصته جلطة، فلان ده قصته ورم، فلان ده قصته كورونا. قليلين قوي طبعا يعني، بس الناس رعب كأن الآجال ايه ليست مقدرة. نسأل الله العفو والعافية. كل واحد فينا له قصة، واحد انتهي قصته بايه بحدث ما، وعند ورود الأجل يبقى نعمل ايه؟ يبقى نسارع، نستظهر على سرعة الأجل بيجري ورانا، أقوم أدفعه بأن أنا أستغل الوقت قبل ما يجي. الأجل جاي جاي، ولكن أنا في الوقت اللي هو لسه ما جريش فيه بستغله في طاعة الله. يقول وسكنوا الدنيا وقلوبهم مسافرة عنها، وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدي. يقول واستوطنوا الآخرة قبل انتقالهم إليها، يعني قلوبهم معلقة بالآخرة، عمال يفكر في إيه؟ عمال يفكر في الموقف يوم القيامة، عمال يفكر في نعيم أهل الجنة، عمال يفكر في عذاب أهل النار، عمال يفكر في الصراط في الميزان. والكلام ده هيحصل إزاي؟ معلش، هو مش من السهل إن الإنسان يقعد يفكر في الحاجات دي أو يفتكرها إلا إذا كان في وسائل تفكره. في حاجة تفكروا ازاي؟ اللي بيفكروا ده اللي هو حضور دروس العلم، اللي بيفكروا قراءة القرآن. الانسان لما يقرأ القرآن يقوم يفتكر الحاجات دي. ما انت عمال بتقرأ في القرآن كل يعني سورة من السور، ما يذكرك بايه؟ بالآخرة، بالجنة، بالنار، بصفات الله سبحانه وتعالى، برحمته، بشدة عذابه. هتقرأ آية واحدة هتتذكر المعاني دي، هتيجي الدرس هتحضر المعاني دي تظهر أمامك. بدل ما يبقى الإنسان هو اللي عمال يلهي نفسه، ما يلهي نفسه مش هيفتكر، يقولك يا الناس دي لسه بتكلم في الحاجات دي، ما علشان هو بعيد جدا، هو عايش مع ايه؟ مع الترند الجديد، مش كده؟ عود البطل ولا اسمه ايه؟ ها؟ الترند الجديد بتاع حسن شاكوش. انت مش عارفه ولا ايه؟ ده امبارح لسه بقولك متسرب، عمل كام مش عارف، حاجة رهيبة، مش معقول يعني. ها؟ مهرجانات. لقيت اعلان وانا ماشي النهاردة، والله قلت ايه الحاجة بده على بتاع كده، الاوناش اللي عايز يعزل من بيتهم، وجنبيها كيف تسجل مهرجان بارخص الاسعار وتليفون. الله، هو ايه؟ هي بقى شغلانة ولا ايه؟ بيشتركوا الناس في الكونتون من غير ما يتكلموا، يعني مثلا اشتركوا لي، يرغموك على حسن شاكوش، على الله يسأل الله العافية. طبعا. فانت معلش يعني لما تكون البتاعة هي دي، انا عرفت البتاعة عود البطل ده منين؟ انا ببص كده كل يوم في العناصر الشائعة في جوجل، العناصر الشائعة اللي في البحث، يعني الناس بتدور على ايه هو بيرشح لك. هتلاقي مباراة ليفربول، هتلاقي مش عارف مسلسل مش عارف ايه كده كذا مسلسل كل هم دول هتلاقي الاخ مش عارف كذا واحد مش حافظ اساميهم. وبعدين لقيت الايه البتاعة اكتر حاجة نمرة واحد عزوف عناصر الشائعة مش مثلا كورونا، كورونا دي موجودة في في في محطات الاخبار العالمية، لا جايبين اللي هو البتاع الجديد المهرجان الجديد. وقفوه نزل الشارع، عملوا في الشارع تحدي مع نقابة الموسيقيين. المهم انت غصب عنك هو ايه ده والناس بتقول ايه كلام فارغ، ونعوذ بالله لا كلام منكر فارغ، مش فارغ والله ده مليان ضلال مليان منكرات. وبعدين بيتقال الناس ايه عايزة كده، ادي الناس عايزاه، يبقى احنا اللي ينقذ نفسه بقى، وإلا احنا نهلك انفسنا مع هؤلاء القوم ونعوذ بالله. ما عشان كده انت ازاي هيبقى قلبك مستوطن الاخرة قبل ما تسافر، ان انت عايش في الموضوع، عايش في لحظات الموت، متذكر القبر. في بعض الفيديوهات كده موجودة على اليوتيوب عن القبر، شوفوا كده كانهم يعني الميت بيتحبس حبسة جامدة والله العظيم، ما ينفع يعني ما عرفش تقلب. الواحد بيقول حاجة صعبة قوي، القبر ضيق قوي، يعني لما يتقفل عليه كده الإنسان وضلم قوي. طب ما الإنسان يفكر في الحكاية دي، ما محتاج يفكر، لأن جزما ويقينا ملايين آلاف الملايين، لا آلاف الملايين ده كانوا في كل زمن، مليارات المليارات من البشر جات لهم اللحظة دي قبلينا، اللي ماتوا خلاص نسأل الله العفو والعافية وانتقلوا للدار الآخرة. فإزاي أسكن الدنيا ببدني وقلبي مسافر إلى الله عز وجل إلى الدار الآخرة؟ استوطنوا الآخرة بقلوبهم قبل أن ينتقلوا إليها بالفعل، واهتموا بالله وطاعته على قدر حاجتهم إليه. طب وإحنا محتاجين أن ربنا قد إيه؟ إحنا محتاجين ربنا في كل نفس، لا في أقل من طرفة العين، لا ده النفس طويل، ده احنا بناخد 20 نفس في الدقيقة واحنا محتاجين لربنا مع كل ضربة قلب، لا مع اقل من ذلك، لان احنا ما نعرفش نخلي قلبنا يدق. ها اللهم لا تكلني الى نفسي طرفة عين. اهتموا بالله وطاعته على قد ما انت محتاج لربنا، اهتم بطاعة الله واعمل بطاعة الله. وتزودوا للآخرة على قدر مقامهم فيها، هنقعد في الآخرة قد ايه؟ الى الابد. انت هتقعد في الدنيا قد ايه؟ 60 سنة 70 سنة، معلش يعني من اول 40 يبدأ البدن ايه يضعف، 50 تيجي الامراض، ماشي، 60 يبدأ العجز، 70 يبقى ماشي متسند، 80 يقولوا جده بقى الله يعني ربنا يستر له الحال، ده لو وصل 80، وإلا فالأكثر ما بين 60 و70. ها فانت اقامتك في الدنيا واقامتك في الآخرة، اقامتك في الآخرة اعمل للآخرة، تزود لها على قدر مقامك فيها. فعجل لهم سبحانه من نعيم الجنة وروحها أن آنسهم بنفسه وأقبل بقلوبهم إليه، جعلهم يستأنسون بالله يجدون الأنس به. ازاي يعني؟ هو الناس بتقعد مع بعضها تعمل ايه؟ بتستأنس القهاوي اللي مالية الدنيا دي عشان ايه؟ عشان يقعد مع اصحابهم، مش كده؟ عشان يجدوا انسا. فالمؤمن بيأنس بالله سبحانه وتعالى. واقبل بقلوبهم اليه، هو سبحانه الذي اخذ هذه القلوب اليه، هو سبحانه وتعالى الذي قلب قلوبهم الى ان يريدوا الله والدار الاخره وان يحبوا وان يشتاقوا اليه، وجمعها على محبته، جمع قلوبهم، جمع قلوب هؤلاء المؤمنين على محبته وشوقهم إلى لقائه. اللهم ارزقنا حبك وحب من أحبك والعمل الذي يبلغنا حبك. اللهم ارزقنا لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. يقول ونعمهم بقربه، لأن في قرب في الدنيا له نعيم هو من أعظم النعيم، لما الناس تجد لذة ذلك فهو من منة الله سبحانه وتعالى عليهم. وفضله سبحانه وتعالى، وفرغ قلوبهم مما ملأ قلوب غيرهم من محبة الدنيا والهم والحزن على فوتها والغم من خوف ذهابها، لأن هي ثلاث حاجات: هم على اللي جاي، حزن على اللي فات، غم من الحاصل. هم خايف اللي مستقبل هيحصل فيه ايه، هيجرى لي ايه، هيضيع مني ايه، يبقى هو فهم. غم حاصل دلوقتي، متألم من حاجة، حزن على اللي فات. الناس بتبقى بهذه الطريقة في شقاء. فهو فرغ قلوبهم سبحانه وتعالى من حب الدنيا الذي ملأ قلوب غيرهم، فأصابها الهم والحزن والغم. يقول: فاستلانوا ما استوعره المترفون، وأنسوا بما استوحش منه الجاهلون. استلانوا ما استوعره المترفون، يعني ايه؟ المترفون شايفين ان الامر ده صعب قوي، لان هو متعود على مستوى معين ما يقدرش يستحمل المفارقة ده، يضيق جدا اذا ضاع منه. اما هم فمستعدين، زي ما الصحابة رضي الله عنهم كانوا كده، كل شهر ولا شهرين يطلعوا غزوة. كانوا بيناموا على ايه؟ على ارض الصحارى والجبال والشوك اللي في الأرض، وموضوع ده كان عادي بالنسبة لهم. كانوا عايشين في بيوت شكلها ايه؟ معلش يعني لما نيجي نفتكر كده، ان كان بيوت يعني حد يقدر عندنا دلوقتي يعيش في بيت من غير مية وكهرباء ومكيف وفرش نظيف؟ احنا ما نقدرش نستحمل. لكن من يعني هانت عليه الدنيا أمكنه أن يحدث له ذلك. طبعا الكلام ده لما يحصل في طاعة الله. أنا مش بقول لك أنت دلوقتي لازم تروح تنام على إيه؟ على الشوك، أو تنام على الأرض، سيب الفراش، بس يبقى عندك استعداد لو إن حصل أي طاعة تقتضي ذلك، يبقى أنت مستعد. من أسهل الحاجات على سبيل المثال، الناس بتهرب من مزدلفة ومنى في الحج، مش كده؟ مع ان فيها لذة عجيبة جدا، بس المهم ان تم على الرصيف لو لقيت رصيف، او على الاسفلت لو لقيت ايه، اسفلت. بس الناس مش تقدرش. ليه ما تقدرش؟ عشان ما تحوتش في الاعتكاف. صح، الاعتكاف بينام على الارض، وبينام عدد ساعات اقل، وبيتغير نظام اكله. تلاقي الناس متضايقة قوي يوم ما بنعمل من غتاء من غير لحمة، الفول ابو سجق بتاع اول يوم ده، تلاقي ناس كتيره مش عارفه تاكل. هو لك عشان هو ايه؟ استوعر هذا الطعام. وبعد كده بيجي الاكل بيبقوا كويسين يعني طبعا. لكن المؤمنون استلانوا، فاستلانوا ما استوعره المترفون. بقى الامر يسير. استلان ان هو يقف يصلي، الناس بتقف، الراجل ده طول، لو قرينا ربع يبقى ده من الناس اللي بتطول في البلد كلها، مش كده؟ لو حد قرى ربع في الركعة، 8 ركعات بجزء، يقول لك ده بيقرى بايه؟ بيقرى بجزء. مع ان الناس تقف اطول من كده بكتير والله. ولكن بنقول هؤلاء الذين ملأ الله قلوبهم بحبه وشوقه ونعمهم بقربه، فاستلانوا ما استوعره المترفون، وانسوا بما استوحش منه الجاهلون. يعني الناس بتستوحش من الوحدة، وهو فرصته عشان يذكر الله، عشان يصلي ركعتين في ظلمة الليل. صاحب الدنيا بأبدانهم والملأ الأعلى بأرواحهم. الملأ الأعلى يعني يعني القيادات العليا من أرواح البشر والملائكة. الملأ دول السادة، مش كده؟ السادة والكبراء. فهم بقى أرواحهم مع مين؟ مع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، مع سيدنا موسى، مع سيدنا يوسف في المواقف المختلفة، مع سيدنا إبراهيم في المواقف المختلفة، مستحضرين مواقفهم كأنه قدامهم، مع سيدنا جبريل، مع سيدنا ميكائيل، مع الملائكة الذين يسبحون الليل والنهار لا يسؤون. يعني إيه معاهم؟ قلبه معاهم، يعني إيه؟ يعني بيفكر فيهم. يعني مستحضر ان هم دلوقتي بيعملوا حاجة، واما الدنيا ادينا قاعدين مع بعض بنقضي مصالحنا مع بعض، لكن القلوب مشغولة بالملأ الأعلى. اللهم اجعل أرواحنا في الملأ الأعلى وفي الرفيق الأعلى. اللهم ارزقنا حبك وحب من أحبك والعمل الذي يبلغنا حبك، واجعل حبك أحب علينا من أهلنا ومن أنفسنا ومن الماء البارد. اللهم اجعلنا في الندي الأعلى. قل قولي هذا واستغفر الله. الاثنين زي بعض، لغتين، حزن وحزن لغتين، وقراءتين في القرآن. الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن وأذهب عنا الحزن. قرة عين لا تقطع لا تكون إلا بالله، بس هي التي لا تنقطع في الجنة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.